ما لنا غيرك وطن، أرواحنا لجلج ثمن، حبك ملا قلوبنا يا كويت يا أغلى وطن. الكويت هي أمنا، الكويت هي أرضنا، نرفع إيدينا ونقول يا رب يا رب تحفظها لنا. الكويت هي أمنا، الكويت هي أرضنا، نرفع إيدينا ونقول يا رب يا رب تحفظها لنا. لجلج ثمن، حبك ملا قلوبنا يا كويت يا أغلى وطن. الكويت هي أمنا، الكويت هي أرضنا، نرفع إيدينا ونقول يا رب يا رب تحفظها لنا. يا كويت فضلك علينا، يلي في حضنك دفينا، وعلى أرضك ربينا، أنت الحبيبة يا كويت. يا كويت فضلك علينا، يلي في حضنك دفينا، وعلى أرضك ربينا، أنت الحبيبة. الكويت هي أمنا، الكويت هي أرضنا، نرفع إيدينا ونقول يا رب يا رب تحفظها لنا. غيرك أنت يمل لنا يا كويت، عزك عزنا، نفخر باسمك كلنا دايم على مر الزمن. غيرك انت يمل لنا يا كويت، عزك عزنا، نفخر باسمك كلنا دايم على مر الزمن. يا كويت هي أمنا، الكويت هي أرضنا، أرواحنا لجل اجتمن، حبك ملا قلوبنا يا كويت يا